الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. أي طيب دقيقة يا أخي ما كملناه. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول يا حجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة. الشرط الثالث ما أخذناه، نأخذ إن شاء الله الآن. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. أي طيب دقيقة يا أخي ما كملناه. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول يا حجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة، من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيه. إذ لو لم يصح أو لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس. طيب، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. لم يصح القياس عليه إذا كان تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري به، وذلك لأن العبادات نوعان: نوع له علة معقولة فهذه يكون الإنسان يعني فاعلا لها باطمئنان، فاعلا لها باطمئنان، وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الإنسان على سبيل التعبد المحض. وأظنه لا يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع النفس إليه إيش أكثر وأشد. فمثلا رمي الجمرات بسبع حصيات له علة معلومة؟ لا، مجرد تعبد، ولكن الرسول قال إنه لإقامة ذكر الله، لأن كون الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بوضع هذه الحجرات الحصيات في هذا المكان ذكر لله عز وجل وتعظيم له. فالمهم أنه لا أنه إذا لم يكن إذا كان الأصل حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. ولهذا قلنا لا قياس في العبادات، مو في شروطها وأركانها، لكن في أصل مشروعيتها. يعني لا يمكن أن يقول قائل إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو كأن لا شمس فيه ثم انزاح الغيم، لا يمكن أن يقول قائل إنه تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال، قياسا على ما إذا كسفت كسوفا عاديا. نعم، لأنه قد يقول قائل أنا أقيس هذا على هذا، لأن احتجبت بسحاب كثيف فهي كاحتجاب نورها بالقمر، لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض. فيقول إذن السحاب الكثيف مثله لا فرق، إلا أن القمر بعيد وهذا قريب. نقول لا قياس، لا قياس في هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده بالكسوف، ولم يقل إنه يخوفهم بالسحاب الكثيف. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل السحاب صار يقبل ويدبر ويتغير وجهه حتى يمطر فيسرع عنه، طيب، ثم ذكر المؤلف قياسا مثالا، قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء. النعامة معروفة، تعرفونه، طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل ويشبه البكرة الصغيرة، ولهذا إذا قتله المحرم، إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدنة بعير لأنها مثلها. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقضى الصحابة رضي الله عنهم بأن المحرم إذا قتل النعامة وجب عليه بعير. فهذا رجل أكل لحم نعامة، فقال له صاحبه: قم توضأ. قال: ليش؟ قال: لأنك أكلت لحم نعامة، والنعامة تشبه البعير، فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير. وش تقولون في هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض، وإذا كان تعبدي محضا فليس له علة معلومة فيمتنع الإلحاق. قال: لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تعبدي محض، أنه تعبدي